وهي من زيادات الصغرى عليها. والباب المذكور وهو باب المواقيت أكثر الأبواب التي وقعت فيها زيادات عمدة الأحكام الصغرى على الكبرى، وفيه إبطال دعوى أن كل ما في عمدة الأحكام الصغرى فإنه في الكبرى، فالعمدة الصغرى تزيد على الكبرى بأحاديث، وإن كان الأصل أن العمدة الكبرى هي التي تزيد على الصغرى. والأحكام المتعلقة بباب المواقيت الواردة في الأحاديث المذكورة 16 حكما. فالحكم الأول أن تعجيل الصلاة أفضل، أن تعجيل الصلاة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأله أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها، أي المقدر لها شرعا، أي وقتها المقدر لها شرعا. ودلالته على أفضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على، ودلالته على أفضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على، فإنها للاستعلاء، فإنها للاستعلاء، والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو أوله، والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو أوله، فإنه يكون مرتفعا عن سائر الوقت لتقدمه على غيره، فإنه يكون مرتفعا على سائر الوقت لتقدمه عليه. فإذا قدرت وقتا ما مجزأ أجزاء متعددة لها أول ولها آخر، فإن الأجزاء الأولى تكون مستعلية على الأجزاء المتأخرة، أي مرتفعة عليها لتقدمها، فإن الأجزاء الأولى من الوقت تأتي أولا، فتكون حينئذ مستعلية على ما بعدها، فتتحقق أفضلية تعجيل الصلاة في أول وقتها بقوله صلى الله عليه وسلم على وقتها. فالمبادرة بفعل الصلاة في أول الوقت تعجيل لها، فالمبادرة بفعل الصلاة في أول الوقت تعجيل لها فهو أفضل. وتحصل فضيلة التعجيل بالاستعداد للصلاة، وتحصل فضيلة التعجيل بالاستعداد للصلاة إذا دخل وقتها بأن يشتغل بالأسباب المتعلقة بها، بأن يشتغل بالأسباب المتعلقة بها كالطهارة والسعي إليها ونحو ذلك عند دخول الوقت، لأنه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا، لأنه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا. فمن أحب أن يدرك فضيلة تعجيل الصلاة في أول وقتها فإنه يبادر بالاستعداد لها عند دخول الوقت، فإذا سمع المؤذن ردد مع الأذان، ثم اشتغل بالوضوء، ثم سعى إلى الصلاة، ثم أداها مع جماعة مسجده، فإنه يكون حينئذ قد حصل فضيلة الصلاة في أول وقتها. واستثني من كون تعجيل الصلاة أفضل عند الحنابلة، واستثني من كون تعجيل الصلاة أفضل عند الحنابلة حال وثلاث صلوات، حال وثلاث صلوات. فأما الحال فلمصلي كسوف ومعذور، فأما الحال فلمصلي كسوف ومعذور كحاقن ببول أو تائق إلى طعام، كحاقن ببول أو تائق إلى طعام. إذا أمن فوات وقتها، إذا أمن فوات وقتها. فأما المصلي الكسوف فإنه يستحب له تأخير الفريضة ليجمع بين الصلاتين، فأما المصلي الكسوف فإنه يستحب له تأخير الفضيلة ليجمع بين الصلاتين، فيصلي الكسوف ثم يصلي الفرض. فلو قدر أن الشمس لما زالت ودخل وقت الظهر كسفت الشمس، فإنه يقدم هنا إيش؟ صلاة الكسوف، ويسن له تأخير الظهر ما دام وقتها باقيا، لأنه إذا صلى الكسوف ثم صلى الظهر في وقتها يكون صلى صلاتين. وإذا اشتغل بأداء فرض الظهر فإنه ربما ينكشف الكسوف قبل فراغه من صلاة الظهر، فتكون صلاة الكسوف قد فات وقتها بزوال سببها وهو كسوف الشمس. ومثله أيضا في استحباب تأخير الصلاة في حقه المعذور بما يشغله عن كمال الإقبال على الصلاة، كالحاقن ببوله أي المحتمس، أي المحتبس بوله مع اشتداده عليه. ومثله كذلك التائق إلى الطعام، أي من تتطلع نفسه إلى الطعام مشتهية أكله، فيسن لهما تأخير الصلاة عن أول وقتها حتى يفرغ من الشاغل المانع من كمال الخشوع فيها، فيفرغ الحاقن من بوله، ويفرغ التائق الطعام إلى الطعام من أكل طعامه، ثم يصليان. وأما الصلوات الثلاث فالصلاة الأولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيم، فالصلاة الأولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيم. فأما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحر، فأما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحر، ولو وحده أو في بيته، ولو وحده أو في بيته. وأما مع غيم فيسن تأخير الظهر أيضا، وأما مع غيم فيسن تأخير الظهر أيضا لمن يصليها جماعة، لمن يصليها جماعة، فيؤخرها إلى قرب وقت العصر، فيؤخرها إلى قرب وقت صلاة العصر تيسيرا عليه في الخروج إلى الصلاتين، تيسيرا عليه في الخروج إلى الصلاتين، إذ يعرض مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج، إذ قد يعرض مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج، فيكون خروجه واحدا، فيخرج إلى صلاة الظهر مؤخرة فيصليها في آخر الوقت، ثم ينتظر في المسجد فيصلي العصر ثم يرجع إلى بيته. والثانية المغرب، والصلاة الثانية صلاة المغرب ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة، وفي غيم وجمع تأخير، وفي غيم وجمع تأخير، فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما، فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما. فالمحرم في ذلك اليوم إذا قصد مزدلفة سن له أن يؤخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء، إلا إذا وصلها وقت غروب الشمس أو كان فيها حينئذ فإنه يصليها في وقتها ولا يؤخرها، إلا إذا وصلها وقت غروب الشمس أو كان فيها حينئذ فإنه يصليها ولا يؤخرها. فلو قدر أنه تهيأ من أسباب سرعة الانتقال ما يصل به المحرم إلى المزدلفة عند غروب الشمس فإنه يصلي حينئذ في أول وقت المغرب، وكذلك لو قدر أنه ممن دفع قبل غروب الشمس فوصل مزدلفة مع غروبها فإنه يصلي المغرب حينئذ ولا يؤخرها، وكذلك يسن تأخيرها في غيم لمصل جماعة، وكذلك يسن تأخيرها في غيم لمصل جماعة، أي من يصلي المغرب في جماعة وقت الغيم طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم، طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم، بأن يكون خروجه لها وللعشاء واحدا، بأن يكون خروجه لها وللعشاء واحدا، فتؤخر المغرب وتصلى في آخر وقتها، ثم تنتظر العشاء وتصلى في أول وقتها. ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخير، ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخير، لأنه أرفق به، لأنه أرفق به، فيؤخر المغرب ثم يصليها مع العشاء، فيؤخر المغرب ثم يصليها مع العشاء معجلا للعشاء، معجلا العشاء. والصلاة الثالثة صلاة العشاء، والصلاة الثالثة صلاة العشاء، فيسن تأخيرها مطلقا، فيسن تأخيرها مطلقا ما لم يشق على المأمومين، ما لم يشق على المأمومين ولو بعضهم، ولو بعضهم، وإلا مع تأخير المغرب في غيم وجمع تأخير، وإلا مع تأخير المغرب في غيم وجمع تأخير، فيسن تعجيل العشاء حينئذ، فيسن تعجيل العشاء حينئذ، وهو موافق لأصل أفضلية التعجيل، وهو موافق لأصل أفضلية التعجيل. والحكم الثاني أن تعجيل الفجر أفضل مطلقا، أن تعجيل الفجر أفضل مطلقا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وحديث جابر رضي الله عنه أنه قال لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر: فينفتل، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ففي الحديثين الأولين أنها تصلى بغلس، وفسر المصنف الغلس بقوله: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وفسر المصنف رحمه الله الغلس بقوله: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، انتهى كلامه، أي مع غلبة الظلمة، ولذلك لم تعرف النساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداة، أي ينصرف منها بالسلام، حين يعرف الرجل جليسه، وذكره ظهور النهار، ظهور نور النهار عند الانصراف، دون الابتداء يدل على أنه لا يصليها في تلك الحال، لكنه يصليها في أول الوقت، مع بقاء الظلمة، ثم يستمر فيها حتى يبين نور يعرف به القريب دون البعيد، ولذلك قال: ويقرأ بالستين، إلى المئة، إشارة إلى سبب ذلك وهو تطويل صلاة الفجر. وبيان هذه الجملة المتقدمة أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه لما أراد أن يذكر الحين الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذكر حين الانتهاء ولم يذكر حين الابتداء، فقال في ذكر حين الانتهاء: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وذكره هذا الحين دون غيره إعلام بأنه كان يبتدئ في غيره، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ في تلك الحين التي يعرف فيها الرجل جليسا، ولكنه كان يبتدئ في حين متقدمة، وتلك الحين هي حين الغلس المتقدم ذكرها. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاة الفجر حتى إذا فرغ منها عرف الرجل جليسه، أي عرف الرجل من كان قريبا منه دون من كان بعيدا منه. ولذلك كانت النسوة التي ينصرفن من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهن أحد، لأنهن يرين من بعيد فلا يتميزن، ففراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة تكون في حال معها نور يميز به المرء جليسه القريب ولا يميز البعيد، فكان يبتدئ بغلس وينتهي في هذه الحال المذكورة. وفسر المصنف رحمه الله قول عائشة متلفعات بمروطهن، فقال في قولها متلفعات ملتحفات، فقال في قولها متلفعات ملتحفات، انتهى كلامه، أي مشتملات بلباسهن، متغطيات به، أي مشتملات بلباسهن متغطيات به، فكانت الواحدة منهن تتلفع بلف لباسها على رأسها وجسدها، فتكون في تلك الصورة. وقال رحمه الله في قولها بمروطهن، المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، انتهى كلامه. ومعنى معلمة أي لها أعلام، ومعنى معلمة بتشديد اللام مفتوحة أي لها أعلام، جمع علم، وهو رسم الثوب ورقمه، وهو رسم الثوب ورقمه، أي تكون عليها تصاوير وألوان أو ألوان يتميز بها بعضها عن بعضها، فأصل العلم هو من التمييز والاستبانة. والخز هو الحرير، والخز هو الحرير. والحكم الثالث أن تعجيل صلاة الظهر أفضل، والحكم الثالث أن تعجيل صلاة الظهر أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يصلي الهجير، كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. فقوله في حديث أبي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس أي تزول، فقوله في حديث أبي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس أي تزول. واللفظ المذكور هو للبخاري، وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس، واللفظ المذكور عند المصنف هو للبخاري، وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس، وهذا ابتداء وقت الظهر، وهذا ابتداء وقت الظهر، والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء، عن وسط السماء، والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء، فيكون تعجيلا للظهر، فيكون تعجيلا للظهر. ومثله حديث جابر رضي الله عنه، ومثله حديث جابر رضي الله عنه، فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر، فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر في منتصف النهار عند زوال الشمس، في منتصف النهار عند زوال الشمس، وهو الهجير المذكور في حديث أبي برزة، وهو الهجير المذكور في حديث أبي برزة. وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير، وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير، وتسمى الأولى أيضا، وتسمى الأولى أيضا. لماذا تسمى الأولى؟ نعم، إنها أول صلاة فرضت. نعم، لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقيت الصلاة، لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقيت الصلاة. واستثني من أفضلية تعجيل الظهر ما تقدم، واستثني من أفضلية تعجيل الظهر ما تقدم، وهو في شدة حر ومع غيم على ما تقدم بيان، وهو في شدة حر ومع غيم كما تقدم بيانه. والحكم الرابع أن تعجيل صلاة العصر أفضل، أن تعجيل صلاة العصر أفضل مطلقا، أفضل مطلقا. ما معنى إذا قال الفقهاء مطلقا؟ أي في كل حال. طيب، نجد أحيانا يقولون مطلقا ثم يستثنون، ما وجه ذلك؟ أنهم قد يقولون مطلقا ثم بعد تقرير الحكم يذكرون استثناء، يقولون إلا كذا أو إلا كذا وكذا، فما وجه ذلك؟ مو مسألة الوقت، مسألة مطلقا، التعبير هذا أنهم إذا عبروا بهذا مطلقا. هذا هو الأصل. طيب والاستثناء هذا؟ وإذا صار متفق عليه؟ أحسن. نعم، صار مجموع الجوابين أنهم إذا وقع منهم هذا التعبير فيما فيه استثناء أنهم يقصدون كونه الأصل، وأن ما ورد عليهم الاستثناء لا يبطل كونه أصلا، أنهم يريدون بذلك أنه الأصل، وأن ما ورد عليهم الاستثناء لا يبطل الأصل، لأن تخلف بعض الأفراد لا يبطل الكلية، لأن تخلف بعض الأفراد لا يبطل الكلية، ذكره الشاطبي في الموافقات. فمثلا لو قال فقيه والأفضل تعجيل الظهر مطلقا إلا مع شدة حر وفي غيم، ما وجه الاستثناء هنا؟ وجهه أن قوله مطلقا يعني أنه الأصل، وأن تخلف هذين الفردين لا يبطل الأصل، فالأصل باق على ما هو عليه. والحكم الرابع أن تعجيل صلاة العصر أفضل مطلقا لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فقال والعصر والشمس نقية، فقال والعصر والشمس نقية. وحديث أبي برزة رضي الله عنه كذلك، وفيه ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، فنقاء الشمس وحياتها وصفان لأول العصر، فنقاء الشمس وحياتها وصفان لأول العصر. فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها، فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها من اصفرار وغيره. ومعنى حية باقية حرارتها، باقية حرارتها لم تضع فلم تضعف ويجدها الماشي فيها، كما كان أحدهم يجد ذلك إذا رجع إلى رحله، أي مسكنه في أقصى المدينة، فيؤنس حال مشيه حرارة الشمس، فيجد حال مشيه حرارة الشمس، فتوصف الشمس بأنها حية حينئذ. والحكم الخامس أن آخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، في حديث علي رضي الله عنه: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي، وفي حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر رجاء أن يدرك صلاتها قبل الغروب، ولم يتمكن من ذلك. وفي حديث جابر الثاني أن عمر رضي الله عنه أخرها كذلك فأدركها قبل غروب الشمس، فهو وقت ضرورة، لا يأثم بتأخيرها إليه معذور، فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة أداء، ولا يأثم بتأخيرها إلى ذلك الوقت، أما غير المعذور فإنه يأثم وإن كانت صلاته أداء، والحكم السادس الحكم السادس أن تعجيل صلاة المغرب أفضل. والحكم السادس أن تعجيل صلاة المغرب أفضل لحديث جابر رضي الله عنه، لما ذكر وقت صلاة المغرب فقال والمغرب إذا وجبت، أي الشمس، وحذفها للعلم بها، ووجوب الشمس سقوط قرصها بغروبها وغيابها، وهذا مبتدأ وقتها، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، فيكون فعله لها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها معجلة، فتعجيلها أفضل، واستثني من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم، وهو إيش؟ في ليلة مزدلفة، ومع غيم وجمع تأخير، على ما تقدم بيانه، الحكم الخامس، وش آخر عبارة قلناها؟ الحكم الخامس اللي قبلها، ولو كان أدان، وأما غير المعذور فيأثم، لا، ولو كان أدان اشطبوها هذه، لأنه ما يكون أداء، لأن وقت العصر ينتهي على إما إلى مصير ظل الشيء مثليه وهو المذهب، وأما إلى إصفرار الشمس وهو الرواية الثانية وهي المختار، فما بعدها يكون قضاء لا يكون أداء، لكن يكون وقت ضرورة، فاشطبوا على الثلاث كلمات الأخيرة. والحكم السابع، أن تأخير صلاة العشاء، وفعلها آخر ثلث الليل الأول، أفضل. أن تأخير صلاة العشاء وفعلها آخر ثلث الليل الأول أفضل لحديث أبي برزة رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، واللفظ للبخاري، لكن آخره عنده بلفظ لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، ففي حديث أبي برزة رضي الله عنه استحباب تأخير العشاء، في قوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك, وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك في قوله أعتمى, في قوله أعتمى أي دخل في العتمة, أي دخل في العتمة, وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الأحمر إلى آخر ثلث الليل الأول, وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الأحمر وآخر إلى آخر ثلث الليل الأول. فأصدق التأخير فعلها في آخر وقت العتمة, فأصدق التأخير فعلها في آخر وقت العتمة وهو آخر ثلث الليل الأول, وهو آخر ثلث الليل الأول. فقول ابن عباس رضي الله عنه أعتم بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع صلاة العشاء في وقت العتمة, ووقت العتمة أجزاء, فهو ممتد بين غياب الشفق الأحمر إلى آخر ثلث الليل الأول, فكل هذا مما يشمله اسم العتمة. فإذا صلاها بعد غياب الشفق الأحمر قيل أعتم, وإذا صلاها آخر ثلث الليل الأول قيل أعتم. وأصدق الجزئين في اسم التأخير في العتمة هو آخرها, فيكون تأخيرها إلى آخر ثلث الليل الأول أفضل ما لم يشق على المأمومين, ما لم يشق على المأمومين, ولو كانت المشقة في حق بعضهم, ولو كانت المشقة في حق بعضهم لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك, لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم في قوله لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس, في قوله لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس. فإذا وجدت المشقة كره تأخيرها, فإذا وجدت المشقة كره تأخيرها. وتقدم أيضا أنه يسن تعجيل العشاء متى؟ إذا أخرت المغرب في غيم أو جمعت مع العشاء جمع تأخير, إذا أخرت المغرب في غيم أو جمعت مع العشاء جمع تأخير على ما تقدم بيانه. والحكم الثامن أن الأفضل في صلاة العشاء, أن الأفضل في صلاة العشاء مراعاة حال المأمومين, مراعاة حال المأمومين, لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء, لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقال والعشاء أحيانا وأحيانا, والعشاء أحيانا وأحيانا, وهما وقوله أحيانا وأحيانا منصوبان على الظرفية, وقوله أحيانا وأحيانا منصوبان على الظرفية بفعل مقدر, بفعل مقدر, وقع التصريح به في رواية لمسلم, وقع التصريح به في رواية لمسلم أن جابر قال والعشاء أحيانا وأحيانا, والعشاء أحيانا, والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل, أنه قال والعشاء يؤخرها أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل, أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل.

روايتين وذكر للرواية الأولى منهما دليلين من الأحاديث وذكر للرواية الأخرى دليلا واحدا من الحديث. ثم مما ينبه إليه أيضا أن ما يقع محتاجا إلى التقدير في خطاب الشرع فتقديره بما جاء فيه أفضل من تقديره بغيره سواء كان في القرآن أو في السنة. فمثلا قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، فالمقدر هنا حرف نداء تقديره ياء. لماذا دون غيره؟ ليش ياء دون غيره؟ لأنه المصرح به في مواضع أخرى من القرآن، فتقديره به أولى من تقديره بغيره. ومثله كذلك في السنة، فالحديث المذكور هنا والعشاء أحياناً وأحياناً وقع بيان الفعل المتعلق بالظرف أحياناً في رواية مسلم، فالتقدير بما ورد أولى من التقدير بما لم يرد. وهذه قاعدة شريفة في فهم خطاب الشريعة، أن ما وقع في القرآن أو السنة مفتقرا إلى التقدير فتقديره بما جاء فيهما أولى من التقدير بما ليس فيهما. والحكم التاسع أنه يجب قضاء الصلوات الفوائت فورا، أنه يجب قضاء الصلوات الفوائت فورا لحديث علي رضي الله عنه، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال علي ثم صلاها بين المغرب والعشاء، قال علي ثم قال علي صلاها ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وهو من المتفق عليه إلا قول علي، وهو من المتفق عليه إلا قول علي. وهذا هو مقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم، وهذا ومقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم، أي أنهم فرد بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي، أي أنهم فرد بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي. فهذا اللفظ هو عند البخاري أيضا سوى قول علي، فالانفراد مسلم بقول علي ووروده تابعا للحديث قال المصنف وفي لفظ لمسلم ثم ساقه. ووقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الإجمال، وقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الإجمال أنه قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، أنه قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا، فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا أي في أول وقت الإمكان، أي في أول وقت الإمكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، فلما تمكن من صلاتها بادر إلى فعلها، فلما تمكن من صلاتها بادر إلى فعلها فصلاها قضاء في أول وقت إمكان فعله، فصلاها قضاء في أول وقت إمكان فعلها. فلو قدر أن أحدا فاتته صلاة الفجر لنوم أو إغماء فاستيقظ من نومه أو أفاق من غيبوبته الساعة التاسعة فعرض له طعام فطوره أن يتناوله حتى لا يبرد ثم يصلي، فإنه إذا قدم الإفطار يكون آثما، لأن أداءه صلاة الفرض في أول وقت إمكانها واجب عليه، فيبادر في أول وقت إمكان فعل الصلاة إلى فعل الصلاة ولا يقدم عليها شيئا وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، فيظنون أن من فاتته الصلاة مخير في أي وقت شاء فعلها، فربما استيقظ أحدهم وقد فاتته الفجر الساعة التاسعة ثم يتماهل في قضائها حتى يقرب وقت الظهر ثم يصليها ثم يذهب إلى الظهر، وهو آثم حينئذ، فإنه لنومه يكون معذورا، فإذا ارتفع العذر وجب عليه المبادرة إلى الصلاة، فإن أخرها مع إمكان الفعل فإنه آثم في ذلك. واستثني من وجوب فورية القضاء حالان، الحال الأولى أن يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، فيقطع عنها بالمبادرة إلى القضاء، فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر، ويدرك حاجة معيشته، والحال الثانية إذا حضر صلاة عيد، فيكره القضاء بموضع العيد قبل صلاته، لئلا يقتدى به، فلو قدر أن أحدا لما وصل مصلى العيد ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر أمس، فإنه حينئذ لا يجب عليه القضاء فورا، ويكره له فعل الصلاة حينئذ، فإنه ربما يصلي فيأتي إليه من يقتدي به ظانا أنه يصلي صلاة العيد، فيؤخر قضاء هذه الصلاة حتى يصلي العيد ثم يصليها بعد العيد. والحكم العاشر أنه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة، لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة المقضية وهي العصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة المقضية وهي العصر على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب، على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب، فوقع قضاؤه مرتبا، فوقع قضاؤه مرتبا بتقديم العصر على المغرب، بتقديم العصر على المغرب. فيجب على من أراد قضاء صلوات فوائد أن يرتبها ولو كثرت، فيجب على من أراد قضاء صلوات فوائد أن يرتبها ولو كثرت. فمن فاتته صلوات يوم كامل فجر فما بعدها، فمن فاتته صلوات يوم كامل فجر فما بعدها فإنه يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ويسقط الترتيب في حالين، ويسقط الترتيب في حالين. الحال الأولى النسيان، النسيان بأن ينسى الترتيب بين الفوائد، بأن ينسى الترتيب بين الفوائد، بأن يتذكر مثلا أن عليه ظهرا وعصرا، بأن يتذكر مثلا أن عليه ظهرا وعصرا من يومين ولا يذكر أيهما صلاة اليوم الأول، ولا يذكر أيهما صلاة اليوم الأول، فهو لا يدري هل العصر في اليوم الأول أم في الثاني، ولا يدري هل الظهر في الأول أم في الثاني، فيسقط عنه وجوب الترتيب. وكذلك إذا نسي بين حاضرة وفائتة، وكذلك إذا نسي بين حاضرة وفائتة بأن يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة، بأن يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة حتى يفرغ من الحاضرة، حتى يفرغ من الحاضرة، فتصح منه ثم يصلي الفائتة، فتصح منه ثم يصلي الفائتة. كمن نسي أن عليه فائتة العصر، كمن نسي أن عليه فائتة العصر فصلى المغرب، فلما فرغ منها تذكر العصر، فلما فرغ منها تذكر العصر، وكان عارفا بفوتها قبل، كان عارفا بفوتها قبل، فإنه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب، فإنه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب. وإن ذكرها وهو فيها والوقت متسع أتمها نفلا، وإن ذكرها وهو فيها أتمها نفلا ركعتين أو أربعا، ركعتين أو أربعا، وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة، وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة. فلو قدر أنه في المثال السابق لما أحرم بالمغرب تذكر العصر فإنه يتم المغرب نفلا، ويكون إتمامها إما ركعتين وإما أربعا، فإنه لا يتنفل بثلاث إلا في وتر، إلا في وتر، فإنها يتمها نفلا ثم يأتي بصلاة العصر الفائتة ثم يصلي المغرب. وعنه أنه يتمها فرضا وتصح منه، وعنه أنه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار، وعنه أنه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار. فالمذهب كما قدمنا أنه يتمها نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار. والحال الثانية إذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة، إذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة فيقدمها لأنها آكد، فيقدمها لأنها آكد، ولئلا تكون الصلاتان فائتتين إذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة فيقدمها لأنها آكد ولئلا تكون الصلاتان فائتتين. فلو قدر أن أحدا تذكر في وقت المغرب أن عليه فائتة من العصر، أن عليه فائتة هي العصر، ولم يبقى من وقت المغرب إلا ما يسع المغرب، ولم يبقى من وقت المغرب إلا ما يسع المغرب، فإنه يصلي الحاضرة، صلاة الحاضرة وهي المغرب، ثم يصلي الفائتة. وعللوه بكون الصلاة الحاضرة آكد، أي أثبتوا في ذمته، لأن ذلك الوقت من يومه مشغول بهذه الصلاة، فطلبوا براءة ذمته منها أولى، وهي أوجب في حقه. ولئلا تكون الصلاتان فائتتين، فإنه لو قدر أنه صلى العصر فيما بقي من وقت المغرب ثم خرج وقت المغرب فصلى المغرب، فإنه يكون قد صلى العصر قضاء وصلى المغرب قضاء أيضا، فكلا الصلاتين في غير وقتهما. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن الترتيب مستحب ولا يجب، وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن الترتيب مستحب ولا يجب، وفيها قوة، وفيها قوة. والحكم الحادي عشر أنه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة، أنه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة، لحديث جابر رضي الله عنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فقال جابر فقمنا إلى بطحانة، فقمنا إلى بطحانة وهو واد معروف، ويقال فيه أيضا بطحان، ويقال فيه أيضا بطحان على ما تقدم بيانه. قال فتوضأنا للصلاة، قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا له، قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب، فكانت صلاتهم جماعة، فكانت صلاتهم جماعة. من أين في الحديث أن صلاتهم جماعة؟ لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوءه، لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوءهم لها في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فذكر تلك الحال يقتضي أنهم صلوها جماعة، ذكر تلك الحال يقتضي أنهم صلوها جماعة. فإذا فاتت قوما صلاة فإنهم يصلونها مجتمعين، ولا يشرع أن يصلوها حينئذ أفرادا. ومن العوام من يعتقد أن الرهط من الناس إذا فاتتهم الصلاة فإنهم حينئذ يصلون أفرادا على حسب أحوالهم، فتجدهم في أوقات النزه والرحلات يخرجون، ثم إذا باتوا فاتتهم صلاة الفجر حتى خرج وقتها، فإذا نهضوا بعد فوات الوقت صلوا أفرادا، يتوضأ كل واحد ثم يصلي، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن يجتمعوا للصلاة الفائتة فيتوضؤون ثم يصلون جماعة الصلاة التي فاتتهم، والسنة حينئذ أن يصلوها أين؟ في غير المكان الذي فاتتهم فيه، في غير المكان الذي فاتتهم فيه، فيتحولون إلى غيره ويبعدون عن الموضع الأول ويصلون حينئذ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة مع أصحابه. والحكم الثاني عشر أن الصلاة الوسطى عند الحنابلة هي صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى عند الحنابلة هي صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي اللفظ الآخر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والوسطى هي الفضلى، والوسطى هي الفضلى، فهي فعلى من الأوسط، فهي فعلى من الأوسط، فمؤنث الأوسط وسطى، فمؤنث الأوسط وسطى. والوسط من كل شيء عدله وخياره، الوسط من كل شيء عدله وخياره. وجعلت الصلاة الفضلى لما اختصت به من الفضائل، وجعلت الصلاة الوسطى لما اختصت به من الفضائل الواردة في الأحاديث النبوية. والحكم الثالث عشر أنه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة، أنه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة، لقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، ومعنى تدعونها تسمونها، ومعنى تدعونها تسمونها، فهو اسم مستقر عندهم في القرون الفاضلة، فهو اسم لصلاة العشاء مستقر عندهم في القرون الفاضلة. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانوا يصلون العتمة، وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتبة، فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتبة، والأفضل عندهم أن تسمى العشاء، والأفضل عندهم أن تصل أن تسمى العشاء. ومن المباحث المنثورة في فروع الحنابلة الأسماء المكروهة عند الحنابلة، من المباحث المنثورة في فروع الحنابلة الأسماء المكروهة عند الحنابلة، ففي أبواب مختلفة من الفقه نص على أشياء من الأسماء أنها تكره، وربما أيضا نص على أسماء أنها لا تكره كهذا الموضع وكقولهم ولا يكره أن يقال شهر رمضان، ولا يكره أن يقال شهر رمضان. والحكم الرابع عشر أنه يسن تأخير الصلاة لتائق إلى طعام ونحوه، أنه يسن تأخير الصلاة لتائق إلى طعام ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فمن تاقت نفسه إلى طعام واشتهته مع ساعة وقت الصلاة بدأ بالطعام، فمن تاقت نفسه إلى طعام واشتهته مع ساعة وقت الصلاة بدأ بالطعام. ومثل الطعام ما جرت العادة بتوق النفس إليه، ومثل الطعام ما جرت العادة بتوق النفس إليه، ومثل ذي الشهوة كل مشغول بما يمنعه من الإقبال على الصلاة، ومثل ذي الشهوة كل مشغول بما يمنعه من الإقبال على الصلاة كحاقن ببول ونحوه، فيسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة، فيسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة وتقديم ما شغل به، وتقديم ما شغل به تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة، تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة. والحكم الخامس عشر أنه تكره صلاة أنه تكره صلاة أحد بحضرة طعام يشتهي، أنه تكره صلاة أحد بحضرة طعام يشتهي، ومن يدافع الأخبثين، ومن يدافع الأخبثين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط، والأخبثان هما البول والغائط. وكان عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا اسميهما، وكان عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا اسميهما. ومثل مدافعة الأخبثين احتباس ريح، ومثل مدافعة الأخبثين احتباس ريح، وكذلك كل ما يمنع كمال الصلاة، وكذلك كل ما يمنع كمال الصلاة كحر وبرد شديدين، كحر وبرد شديدين وجوع وعطش مفرط، وجوع وعطش مفرط، لاغتنام الخشوع، لامتناع الخشوع مع هذه المنازعات، لامتناع الخشوع مع هذه المنازعات. فهذه الواردات إذا عرضت على النفس امتنع الخشوع حينئذ في الصلاة، فتكره صلاة من هذه حاله، فتكره صلاة من هذه حاله، إلا أن يضيق الوقت، إلا أن يضيق الوقت فتجب عليه الصلاة ويحرم عليه الاشتغال بغيرها، إلا أن يضيق الوقت فتحرم فتجب عليه الصلاة ويحرم عليه تأخيرها. فلو قدر أن أحدا وضع بين يديه طعام يشتهيه ولم يبق من وقت الصلاة إلا قدر ما يكفي لها، فإنه حينئذ يجب عليه أن يصلي ثم بعد ذلك يأكل طعامه. والحكم السادس عشر أنه يحرم التطوع بصلاة، أنه يحرم التطوع بصلاة ولو كانت ذات سبب، ولو كانت ذات سبب، كتحية المسجد، كتحية المسجد بعد الصبح، بعد الصبح وصلاة العصر، بعد الصبح وصلاة العصر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر. وعنه أنها تحرم بعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر، وعنه أنها تحرم بعد صلاة الفجر لا بعد الصبح، لا بعد الصبح، وهو المختار، وهو المختار. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الجواب نعم، في المذهب أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، وفي الثاني أنه يبتدي بعد صلاة الفجر. والفرق بينهما أنه في القول الأول وهو المذهب يبتدئ النهي بعد إيش؟ طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر ابتدأ النهي. وفي الرواية الثانية أن النهي لا يكون إلا بعد صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر يكون الوقت حينئذ وقت نهي، والرواية الثانية هي المختارة. وأوقات النهي عند الحنابلة خمسة، وأوقات النهي عند الصلاة عند الحنابلة خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وتقدم أن الرواية الثانية أنه بعد صلاة الفجر وهو المختار، وتقدم أنه في الرواية الثانية بعد صلاة الفجر وهو المختار. والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع

من طلوع الفجر الثاني، والسادسة سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. فلو قدر أن أحدا صلى لعذر يجمع به بين صلاة الظهر والعصر، فلما فرغ من صلاة العصر يكون ما بعدها إيش؟ وقت نهي، لكنه يجوز له أن يصلي راتبة الظهر حينئذ. فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا، فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. فمثلا لو أن مسافرا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فإنه إذا فرغ من صلاة العشاء يكون قد دخل وقت صلاة الوتر، يكون قد دخل وقت صلاة الوتر، فله أن يصلي الوتر حينئذ، لأن الوتر تكون بعد العشاء وقد فرغ من العشاء. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه تجوز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه تجوز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، وهو المختار، فمن دخل إلى مسجد في وقت نهي فأراد أن يصلي تحية المسجد فيجوز له على هذه الرواية. والحديثان المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيها، الأول أنه وقع في حاشية نسخة عتيقة، من الكتاب قول المصنف عقب حديث ابن عباس، شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت، انتهى كلامه. ثم أدرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتأخرة، وحقيقتها أنها من كلام المصنف الذي علق عند سماع الكتاب عليه، وليست من أصل الكتاب، وتقدم لها نظير لما تقدم، أي أن المصنف لما قرئ عليه الكتاب فسر بعض ما يحتاج إليه، فعلق عنه في حاشية الكتاب، ثم أدخل بعد ذلك في النسخ المتأخرة، وهذا ليس من أصل الكتاب، فلا يدخل في أصل الكتاب، بل يوضع في حاشيته كما وضع في حاشية النسخة العتيقة. والثاني أن المصنف أتبع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله، والثاني أن المصنف رحمه الله أتبع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود إلى آخر ما ذكر، ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموقع، والأحاديث المذكورة تعد شواهد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأراد أن يبين أن المذكور في حديث أبي سعيد جاء مثله في حديث جماعة من الصحابة إلا الصنابعي فإنه عنده تابعي، ولذلك قال والصنابعي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني قوله في الباب وذكر هذه الأحاديث يقصد أنها شواهد. طيب هو لم يفعلها إلا في هذا الموضع، لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ يعني الأحاديث الأخرى التي ذكرها المصنف أليس لها شواهد أيضا؟ بلى، لكن لماذا فقط فعل هذا في حديث أبي سعيد؟ هو نفس الحكم موجود في حديث أبي سعيد موجود في غيره. طيب واللي قبله اللي قال وفي الباب، يعني ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر داخل ما ذكر. نعم، كيف أهميته؟ نعم لا. وغيره من فيه مثل هذا الحديث غيره كثير له شواهد. يعني قريب منه. وعمد إلى ذلك لأن المذكور في حديث أبي سعيد نهي عن الصلاة، وعمد إلى ذلك لأن المذكور في حديث أبي سعيد نهي عن الصلاة وهو خلاف طلب الشريعة لها، وهو خلاف طلب الشريعة لها، فإن الصلاة خير موضوع وهي من أفضل الأعمال، إن الصلاة خير موضوع وهي من أفضل الأعمال. فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الأصل ذكر أنه وارد من جماعة من حديث جماعة كثيرين من الصحابة. لما كان الحكم المذكور فيه خلاف الأصل ذكر أنه وارد في حديث جماعة من الصحابة دفعا لما يتوهم من انفراد أبي سعيد به، دفعا لما يتوهم من انفراد أبي سعيد به. فهمتم؟ يعني الحكم اللي في حديث أبي سعيد ينهى عن إيش؟ عن الصلاة، والشرع جاء بطلب الصلاة فرضا ونفلا، وفي إحدى الروايات الثلاث في المذهب أن أفضل الأعمال هي الصلاة فرضا ونفلا، والرواية الأخرى العلم، والرواية الثالثة الجهاد. فلما كان الحديث خلاف الأصل المقرر في الشريعة أراد أن يبين أنه لم يأتي بوجه فرد من حديث أبي سعيد، وإنما جاء من حديث جماعة كثيرين من الصحابة. واضح؟ طيب أريد أن تبحثوا في شروح عمدة الأحكام، هل أحد ذكر شيئا حول أن المصنف قال وفي الباب في هذا الموضع دون غيره؟ يعني ابحثوا هذا النص الذي ذكره، هل أثار انتباه أحد من الشراح فاعتنوا ببيانه أم لا؟ واضح الكلمة؟ أنا رجعت للإحكام، إحكام الإحكام هو ليس حنبلية، لكن الرجوع له نادر، لكن رجعت قلت لعل بن دقيق العيد وهو من أذكياء الناس لعله يبحث في مسألة لماذا ذكر في هذا الموضع دون غيره من المواضع، فلم أجده ذكر شيئا. فأنتم ابحثوا في هذا ووافوني بالإجابة به في الأسبوع القادم. لا تنسوا هذه المسألة لأهميتها في فهم الكتب، سنعلق عليها يتعلق بما يتعلق في فهم الكتب. وهذا آخر هذا المجلس، وأحب أن أنبه إلى أمر وقع هذا الأسبوع وهو وفاة أحد الطلبة الواردين الملازمين في برنامج معونة المتعلم، وهو الأخ أحمد بن مصطفى رحمه الله. وهذا الأمر الذي وقع تتجلى فيه مشاهد ينبغي إمعان النظر وتقليب الفكر فيها.